بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 44 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جمعت قصص هؤلاء الأمم الثلاث، قوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، في نسق لتمثل حال العذاب الذي سلط عليها، وهو عذاب الصيحة والرجفة والصاعقة. وأصحاب الحجر هم ثمود، كانوا ينزلون الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم. والحجر المكان المحجور، أي الممنوع من الناس بسبب اختصاص به، أو اشتق من الحجارة، لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبل نحتا محكما، وقد جعلت طبقات وفي وسطها بئر عظيمة وبئار كثيرة. والحجر هو المعروف بوادي القرى، وهو بين المدينة والشام، وهو المعروف اليوم باسم مدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك. وأما حجر اليمامة مدينة بني حنيفة فهي بفتح الحاء، وهي في بلاد نجد وتسمى العروض، وهي اليوم من بلاد البحرين. وقد توهم بعض المستشرقين من الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الجبل كانت قبورا، وتعلق بحجج وهمية، ومما يفند أقوالهم خلو تلك الكهوف عن أجساد آدمية. وإذا كانت تلك قبورا فإن كانت منازل الأحياء. والظاهر أن ثمود لما أخذتهم الصيحة كانوا منتشرين في خارج البيوت، لقوله تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. وقد وجدت في مداخل تلك البيوت نقر صغيرة تدل على أنها مجعولة لوصد أبواب المداخل في الليل. وتعريف المرسلين للجنس فيصدق بالواحد، إذ المراد أنهم كذبوا صالحا عليه السلام، فهو كقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقد تقدم. وكذلك جمع الآيات في قوله: آياتنا، مراد به الجنس، وهي آية الناقة، أو أريد أنها آية تشتمل على آيات في كيفية خروجها من صخرة وحياتها ورعيها وشربها، وقد روي أنها خرج معها فصيلها فهما آية. وجملة وكانوا ينحتون معترضة، والنحت بري الحجر أو العود من وسطه أو من جوانبه، ومن الجبال تبعيض متعلق بينحتون، والمعنى من صخر الجبال لما دل عليه فعل ينحتون. وآمنين حال من ضمير ينحتون، وهي حال مقدرة، أي مقدرين أن يكونوا آمنين عاقب نحتها وسكناها. وكانت لهم بمنزلة الحصون لا ينالهم فيها العدو، ولكنهم نسوا أنها لا تأمنهم من عذاب الله، فلذلك قال: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والفاء في فأخذتهم الصيحة للتعقيب والسببية، ومصبحين حال، أي داخلين في وقت الصباح. وما كانوا يكسبون، أي يصنعون في البيوت التي عنوا بتحصينها وتحسينها، كما دل عليه فعل كانوا. وصيغة المضارع في يكسبون لدلالتها على التكرر والتجدد المكنى به عن إتقان الصنعة، وبذلك كان موقع المنصور والصلة أبلغ من موقع لفظ بيوتهم مثلا، ليدل على أن الذي لم يغن عنهم شيء متخذ للإغناء، ومن شأنه ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. موقع الواو في صدر هذه الجملة بديع، فهذه الجملة صالحة لأن تكون تذييلا لقصص الأمم المعذبة، ببيان أن ما أصابهم قد استحقوه، فهو من عدل الله بالجزاء على الأعمال بما يناسبها، ولأن تكون تصديرا للجملة التي بعدها، وهي جملة: وإن الساعة لآتية. والمراد ساعة جزاء المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي ساعة البعث. فعلى الأول تكون الواو اعتراضية أو حالية، وعلى الثاني عاطفة، جملة على جملة وخبرا على خبر، على أنه قد يكون العطف بالحالين لجعلها مستقلة بفالة مضمونها لأهميته، مع كونها مكملة لغيرها. وإنما أكسب هذا الموقع البديع نظم الجمل المعجز والتنقل من غرض إلى غرض بما بينها من المناسبة. وتشمل السماوات والأرض وما بينهما أصناف المخلوقات من حيوان وجماد، فشمل الأمم التي على الأرض وما حل بها، وشمل الملائكة الموكلين بإنزال العذاب، وشمل الحوادث الكونية التي حلت بالأمم من الزلازل والصواعق والكسف. والباء في إلا بالحق للملابسة، متعلقة بي خلقنا أي خلقا ملابسا للحق ومقارنا له، بحيث يكون الحق باديا في جميع أحوال المخلوقات. والملابسة هنا عرفية، فقد يتأخر ظهور الحق عن خلق بعض الأحوال والحوادث تأخرا متفاوتا. فالملابسة بين الخلق والحق تختلف باختلاف الأحوال من ظهور الحق وخفائه، على أنه لا يلبث أن يظهر في عقبة الأمور، كما دل عليه قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والحق هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة والمناسبة في الخير والشر والكمال والنقص والسمو والخفض في كل نوع بما يليق بماهيته وحقيقته وما يصلحه وما يصلح هو له، بحسب ما يقتضيه النظام العام لا بحسب الأميال والشهوات. فإذا لاح ذلك الحق المنصوف مقارنا وجوده لوجود محقوقه فالأمر واضح، وإذا لاح تخلف شيء عن مناسبة فبالتأمل والبحث يتضح أن وراء ذلك مناسبة انقضت بتعطيل المقارنة المحقوقة، ثم لا يتبدل الحق آخر الأمر. وهذا التأويل يظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت وظلمت، فإن ذلك جزاء مناسب تمردها وفسادها، وأنها وإن أهملت حينا برحمة من الله لحكمة استبقاء عمران من العالم زمانا، فهي لم تفلت من العذاب المستحق لها وهو من الحق أيضا، فما كان إمهالها إلا حقا، وما كان حلول العذاب بها إلا حقا عند حلول أسبابه وهو التمرد على أنبيائهم. وكذلك القول في جزاء الآخرة أن تعطل الجزاء في الدنيا بسبب عطل ما ناقضته الحكمة العامة أو الخاصة. وموقع جملة وإن الساعة لآتية في الكلام يجعلها بمنزلة نتيجة الاستدلال، فمن عرف أن جميع المخلوقات خلقت خلقا ملابسا للحق وأيقن به علم أن الحق لا يتخلف عن مستحقه ولو غاب وتأخر، وإن كان نظام حوادث الدنيا قد يعطل ظهور الحق في نصابه وتخلفه عن أربابه، فعلم أن وراء هذا النظام نظاما مدخرا يتصل به الحق بكل مستحق إن خيرا وإن شرا، فلا يحسبن من فات من الذين ظلموا قبل حلول العذاب بهم مفلتا من الجزاء، فإن الله قد أعد عالما آخر يعطي فيه الأمور مستحقيها. فلذلك أعقب الله: وما خلقنا السماوات والأرض بآيات وإن الساعة لآتية، أي أن ساعة إنفاذ الحق آتية لا محالة، فلا يريبك ما تراه من سلامة مكذبيك وإمهالهم، كما قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. والمقصود من هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما لقيه من أذى المشركين وتكذيبهم واستمرارهم على ذلك إلى أمد المعلوم. وقد كانت هذه الجملة في مقتضى الظاهر حرية بالفصل وعدم العطف، لأن حقها الاستئناف، ولكنها عطفت لإبرازها في صورة الكلام المستقل اهتماما بمضمونها، ولأنها تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام على ما يلقاه من قومه، وليصح تفريع أمره بالصفع عنهم في الدنيا لأن جزاءهم موكول إلى الوقت المقدر. وفي إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنجائهم من عذاب الاستئصال حكمة تحقق بها مراد الله من بقاء هذا الدين وانتشاره في العالم بتبليغ العرب إياه وحمله إلى الأمم. والمراد بالساعة ساعة البعث، وذلك الذي افتتحت به السورة، وذلك انتقال من تهديدهم ووعيدهم بعذاب الدنيا إلى تهديدهم بعذاب الآخرة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون في سورة الأحقاف. وتفريع فاصفح الصفح الجميل على قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، باعتبار المعنى الكنائي له، وهو أن الجزاء على أعمالهم موكول إلى الله تعالى، فلذلك أمر نبيه بالإعراض عن أذاهم وسوء تلقيهم للدعوة. والصفح العفو، وقد تقدم في قوله تعالى: فاعف عنه واصفح في سورة العقود، وهو مستعمل هنا في لازمه، وهو عدم الحزن والغضب من صنيع أعداء الدين، وحذفه متعلق الصفح لظهوره أي عمن كذبك وآذاك. والجميل الحسن، والمراد الصفح الكامل. ثم إن في هذه الآية ضربا من رد العجز على الصدر، إذ كان قد وقع الاستدلال على المكذبين بالبعث بخلق السماوات والأرض عند قوله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا الآيات. وختمت بآية: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون إلى قوله تعالى: وإن ربك هو يحشرهم. وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم عليه السلام وما فيه من العبر، ثم إلى سوق قصص الأمم التي عقبت عصور الخلقة الأولى. فأهنى الأوان للعود إلى حيث افترق طريق النظم، حيث ذكر خلق السماوات ودلالته على البعث بقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الآيات. فجاءت على وزان قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا الآيات، فإن ذلك خلق بديع. وزيد هنا أن ذلك خلق بالحق، وكان قوله تعالى: وإن الساعة لآتية فذلكة لقوله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت إلى وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه، ولذلك تخلص إلى ذكر القرآن بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، الناظر إلى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجملة إن ربك هو الخلاق العليم في موقع التعليل للأمر بالصفح عنهم، أي لأن في الصفح عنهم مصلحة لك ولهم يعلمها ربك. فمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفح هي كمال أخلاقه، ومصلحتهم في الصفح رجاء إيمانهم. فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك وأنفسهم العليم بما يأتيه كل منكم. وهذا كقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ومناسبته لقوله تعالى: وإن الساعة لآتية ظاهرة، وفي وصفه به الخلاق العليم إماء إلى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يخلق من أولئك من يعلم أنهم يكونون أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا به بعد نزول هذه الآية، والذين ولدوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدهم. وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: وكان في أيام الجاهلية من المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم: دعاني داع غير نفسي وردني إلى الله من أطردته كل مطردي، يعني بالداعي النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك هي نكتة ذكر وصف الخلاق دون غيره من الأسماء الحسنى، والعدول إلى إن ربك دون إن الله للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومدبر أمره لا يأمره إلا بما فيه صلاحه، ولا يقدر إلا ما فيه خيره. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اعتراض بين جملة فاصفح الصفح الجميل وجملة لا تمدن عينيك الآية أتبع التسلية والوعد بالمنة، ليذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعمة العظيمة، فيطمئن بأنه كما أحسن إليه بالنعم الحاصلة فهو منجزه الوعود الصادقة. وفي هذا الامتنان تعريض بالرد على المكذبين، وهو ناظر إلى قوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إلى قوله تعالى: وإنا له لحافظون. فالجملة عطف على الجمل السابقة، عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة، وهذا افتتاح غرض من التنويه بالقرآن والتحقير العيش المشركين. وإيتاء القرآن أي إعطاؤه، وهو تنزيله عليه والوحي به إليه. وأوثر فعل آتيناك دون أوحينا أو أنزلنا، لأن الإعطاء أظهر في الإكرام والمنة، وجعل القرآن معطوفا على سبع من المثاني يشعر بأن السبع المثاني من القرآن، وذلك ما درج عليه جمهور المفسرين ودل عليه الحديث الآتي. وقد وصف القرآن في سورة الزمر بالمثاني في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فتعين أن السبع هي أشياء تجري تسميتها على التأنيث لأنها أجري عليها اسم عدد مؤنث، ويتعين أن المراد آيات أو سور من القرآن، وأن من تبعيضية، وذلك أيضا شأن من إذا وقعت بعد اسم عدد، وأن المراد أجزاء من القرآن آيات أو سور لها مزية اقتضت تخصيصها بالذكر من بين سائر القرآن، وأن المثان هي أسماء القرآن كما دلت عليه آية الزمر وكما اقتضته من التبعيضية، ولكون المثاني غير السبع مغايرة بالكلية والجزئية تصحيحا للعطف. والمثاني يجوز أن يكون جمع مثنى بضم الميم وتشديد النون اسم مفعول مشتقا من ثنى إذا كرر تكريرة، قيل المثاني جمع مثناه بفتح الميم وسكون الثاء المثلثة وبهاء تأنيث في آخره، فهو مشتق من اسم الاثنين. والأصح أن السمع المثانية هي سورة فاتحة الكتاب، لأنها يثنى بها أي تعاد في كل ركعة من الصلاة، فاشتقاقها من اسم الاثنين المراد به مطلق التكرير، فيكون استعماله هذا مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق أو كناية، لأن التكرير لازم كما استعملت صيغة التثنية فيه في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين أي كرات، وفي قولهم: لبيك وسعديك ودواليك. أو هو جمع مثناه مصدرا ميميا على وزن المفعلة، أطلق المصدر على المفعول. ثم إن كان المراد بالسبع سبع آيات، فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنها سبع آيات، وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي هريرة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم القرآن هي السبع المثاني، فهي الأولى بالاعتماد عليه. وقد تقدم ذلك في ذكر أسماء الفاتحة، ومعنى التكرير في الفاتحة أنها تكرر في الصلاة. وعن ابن عباس أن السبع المثانية هي السور السبع الطوال، أولاها البقرة وآخرها براءة، وقيل السور التي فوق ذوات المئين. وعطف القرآن على السبع من عطف الكل على الجزء لقصد التعميم، ليعلم أن إيتاء القرآن كله نعمة عظيمة. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن العظيم الذي أوتيته، على تأويله بأن كلمة القرآن مرفوعة بالابتداء والذي أوتيته خبره. وأجري وصف العظيم عن القرآن تنويها به، وإن كان المراد بالسبع سورا كما هو مروي من قول ابن عباس وكثير من الصحابة والسلف، واختلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له الصدر، فيكون إبهامها مقصودا لصرف الناس للعناية بجميع ما نزل من سور القرآن كما أبهمت ليلة القدر. قال الله تبارك وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. استئناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ومن تساؤل يجيش في النفس عند الإملاء للمكذبين في النعمة والترف مع ما رمقوا به من الغضب والوعيد. فكانت جملة لا تمدن عينيك بيانا لما يختلج في نفس السامع من ذلك، ولكونها بهذه المثابة فصلت عن التي قبلها فصل البيان عن المبين. ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها كانت بمنزلة التمهيد لها والإجمال لمضمونها لعطفت هذه الجملة، لأنها تكون حينئذ مجرد نهي لا اتصال له بما قبله، كما عطفت نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فلما فصلت الجملة هنا فهم أن الجملة التي قبلها مقصودة التمهيد بهذه الجملة، ولو عطفت هذه لما فهم هذا المعنى البديع من النظم. والمد أصله الزيادة، وأطلق على بسط الجسم وتطويله، يقال مد يده إلى كذا ومد رجله في الأرض، ثم استعير للزيادة من شيء، ومنه مدد الجيش ومد البحر والمد في العمر، وتلك إطلاقات شائعة صارت حقيقة. واستعير المد هنا إلى التحديق بالنظر والطموح به تشبيها له بمد اليد المتناول، لأن المنهي عنه نظر الإعجاب مما هم فيه من حسن الحال في رفاهية عيشهم مع كفرهم، أي فإن ما أوتيته أعظم من ذلك، فلو كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما أتيناك، ولكنهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب حالهم. والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معناهم مشهور، أي الكفار ونساءهم. ووجه تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمتع لاستكمالها جميع اللذات والأنس، ويحتمل أن يراد به المجاز عن الأصناف، وهو استعمال أثبته الراغب. فواجه ذكره في الآية أن التمتع الذي تمتد إلى مثله العين ليس ثابتا لجميع الكفار، بل هو شأن كبرائهم، أي فإن فيهم من هم في حال خصاصة، فاعتبر بهم كيف جمع لهم الكفر وشظف العيش. والنهي عن الحزن عليهم شامل، لكن حال من أحوالهم من شأنها أن تحزن الرسول عليه الصلاة والسلام وتؤسفه، فمن ذلك كفرهم كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومنه حلول العذاب بهم، مثل ما حل بهم يوم بدر فإنهم سادة أهل مكة، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحسر على إصرارهم حتى حل بهم ما حل من العذاب. ففي هذا النهي كناية عن قلة الاكتراث بهم وعن توعدهم بأن سيحل بهم ما يثير الحزن لهم، وكناية عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس. ولما كان هذا النهي يتضمن شدة قلب وغلظة، لا جرم اعترضه بالأمر بالرفق للمؤمنين بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، وهو اعتراض مراد منه الاحتراس، وهذا كقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وخفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض جناحه يريد الدنو، وكذلك يصنع إذا لاعب أنثى فهو راكن إلى المسالمة والرفق، أو الذي يتهيأ لحضن فراخه. وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة مكنية والجناح تخييل، وقد بسطناه في سورة الإسراء في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمثل في التواضع واللين في المعاملة، وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة. ومن شعر العلامة الزمخشري يخاطب من كان متواضعا فظهر منه تكبر ذكره في سورة الشعراء: وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أشدلا. وفي هذه الآية تمهيد لما يجيء بعدها من قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وجملة وقل إني أنا النذير المبين عطف على جملة ولا تحزن عليهم، فالمقول لهم هذا القول هم المتحدث عنهم بالضمائر السابقة في قوله تعالى منهم وقوله عليهم، فالتقدير وقل لهم لأن هذا القول مراد منه المتاركة، أي ما علي إلا إنذاركم، والقرينة هي ذكر النذارة دون البشارة، لأن النذارة تناسب المكذبين، إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضر، والنذير فعيل بمعنى مفعل مثل الحكيم بمعنى المحكم، وضرب وجيع أي موجع، والقصر مستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزئين قصر قلب، أي لست كما تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم، فإني نذير مبين غير متقايد معكم لتحصيل إيمانكم، والمبين الموضح المصرح. قال الله تبارك وتعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، التشبيه الذي أفاده الكاف تشبيه بالذي أنزل على المقتسمين، وما موصولة أو مصدرية وهي المشبه به، وأما المشبه فيجوز أن يكون الإيتاء المأخوذ من فعل آتيناك سبعا من المثاني، أي إيتاء كالذي أنزلناه أو كإنزالنا على المقتسمين، شبه إيتاء بعض القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه في شأن المقتسمين، أي أنزلناه على رسل المقتسمين بحسب التفسيرين الآتيين في معنى المقتسمين. ويجوز أن يكون المشبه الإنذار المأخوذ من قوله تعالى إني أنا النذير المبين، أي الإنذار بالعقاب من قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأسلوب الكلام على هذين الوجهين أسلوب تخلص من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم إلى وعيد المشركين الطاعنين في القرآن بأنهم سيحاسبون على مطاعنهم، وهو إما وعيد صريح إن أريد بالمقتسمين نفس المراد من الضميرين في قوله تعالى أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، وحرف على هنا بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وقول علقمة بن شيبان من بني تيم الله بن ثعلبة ونطاعن الأعداء عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصري، ولفظ المقتسمين افتعال من قسم إذا جعل الشيء أقساما، وصيغة الافتعال هنا تقتضي تكلف الفعل، والمقتسمون يجوز أن يراد بهم جمع من المشركين من قريش وهم 16 رجلا سنذكر أسماءهم، فيكون المراد بالقرآن مسمى هذا الاسم العلم وهو كتاب الإسلام، ويجوز أن يراد بهم طوائف أهل الكتاب قسموا كتابهم أقساما منها ما أظهروه ومنها ما أنسوه، فيكون القرآن مصدرا أطلق بمعناه اللغوي أي المقروء من كتبهم، أو قسموا كتاب الإسلام منه ما صدقوا به وهو ما وافق دينهم، ومنه ما كذبوا به وهو ما خالف ما هم عليه. وقد أجمل المراد بالمقتسمين إجمالا بينه وصفهم بالصلة في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، فلا يحتمل أن يكون المقتسمون غير الفريقين المذكورين آنفا، ومعنى التقسيم والتجزئة هنا تفرقة الصفات والأحوال لا تجزئة الذات، والقرآن هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول علما لكتاب الإسلام، ويجوز أن يكون المراد به الكتاب المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل. وعضين جمع عضة، والعضة الجزء والقطعة من الشيء، وأصلها عضو فحذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها الهاء مثل الهاء في سنة وشفة، وحذف اللام قصد منه تخفيف الكلمة لأن الواو في آخر الكلمة تثقل عند الوقف عليها فعوض عنها حرفا لئلا تبقى الكلمة على حرفين، وجعلوا العوض هاء لأنها أسعد الحروف بحالة الوقف، وجمع عضة على صيغة جمع المذكر السالم على وجه شاذ. وعلى الوجهين المتقدمين في المراد من القرآن في هذه الآية، فالمقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهم جحدوا بعض ما أنزل إليهم من القرآن، أطلق على كتابهم القرآن لأنه كتاب مقروء، فأظهروا بعضا وكتموا بعضا، قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فكانوا فيما كتبوه شبيهين بالمشركين فيما رفضوه من القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا جعلوا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عضين، فصدقوا بعضه وهو ما وافق أحوالهم، وكذبوا بعضه المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة عيسى لله تعالى، فكانوا إذا سألهم المشركون هل القرآن صدق؟ قالوا بعضه صدق وبعضه كذب، فأشبه اختلافهم اختلاف المشركين في وصف القرآن بأوصاف مختلفة كقولهم أساطير الأولين وقول كاهن وقول شاعر. وروي عن قتادة أن المقتسمين نفر من مشركي قريش جمعهم الوليد بن المغيرة لما جاء وقت الحج فقال إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا. فانتدب لذلك 16 رجلا فتقاسموا مداخل مكة وطرقها لينفروا الناس عن الإسلام. فبعضهم يقول لا تغتروا بهذا القرآن فهو سحر، وبعضهم يقول هو شعر، وبعضهم يقول كلام مجنون، وبعضهم يقول قول كاهن، وبعضهم يقول هو أساطير الأولين اكتتبها. فقد قسموا القرآن أنواعا باعتبار اختلاف أوصافه. وهؤلاء النفر هم حنظلة بن أبي سفيان، وعتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وأخوه العاص، وأبو قيس بن الوليد، وقيس بن الفاكه، وزهير بن أمية، وهلال بن عبد الأسود، والسائب بن صيفي، والنضر بن الحارث، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن الحجاج، وأمية بن خلف، وأوس بن المغيرة. واعلم أن معنى المقتسمين على الوجه المختار المقتسمون القرآن، وهذا هو معنى جعل القرآن عضين. فكان ثاني الوصفين بيانا لأولهما، وإنما اختلفت العبارتان للتفنن، وأن ذم المشبه بهم يقتضي ذم المشبهين، فعلم أن المشبهين قد تلقوا القرآن العظيم بالرد والتكذيب. قال الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الفاء للتفريع، وهذا تفريع على ما سبق من قوله تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والواو للقسم، فالمفرع هو القسم وجوابه، والمقصود بالقسم تأكيد الخبر، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام ممن يشك في صدق هذا الوعيد، ولكن التأكيد متسللا على ما في الخبر من تهديد معاد الضمير النصب فيه لنسألنهم. وصف الرب مضافا إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أن في السؤال المقسم عليه حظا من التنويه به، وهو سؤال الله المكذبين عن تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب لرسوله عليه الصلاة والسلام. والسؤال مستعمل في لازم معناه، وهو عقاب المسؤول كقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهو وعيد للفريقين. قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تفريع على جملة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، بصريحه وكنايته عن التسلية على ما يلاقيه من تكذيب قومه. نزلت هذه الآية في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم. روي عن عبد الله بن مسعود قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة المدثر كان يدعو الناس خفية، وكان من أسلم من الناس إذا أراد الصلاة يذهب إلى بعض الشعاب يستخفي بصلاته من المشركين، فلاحقهم المشركون يستهزئون بهم ويعيبون صلاتهم، فحدث تضارب بينهم وبين سعد بن أبي وقاص أدمى فيه سعد رجلا من المشركين. فبعد تلك الوقعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دار الأرقم عند الصفا، فكانوا يقيمون الصلاة بها واستمروا كذلك 3 سنين أو تزيد. فنزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر الآية، وبنزولها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاختفاء بدار الأرقم، وأعلن بالدعوة للإسلام جهرا. والصدع الجهر والإعلان، أصله الانشقاق، ومنه انصداع الإناء أي انشقاقه، فاستعمل الصدع في لازم الانشقاق، وهو ظهور الأمر المحجوب وراء الشيء المنصدع، فالمراد هنا الجهر والإعلان. وما صدق ما تؤمر هو الدعوة إلى الإسلام، وقصد شمول الأمر كل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغه هو نكتة حذف متعلق تؤمر، فلم يصرح بنحو تبليغه أو بالأمر به أو بالدعوة إليه، وهو إيجاز بديع. والإعراض عن المشركين الإعراض عن بعض أحوالهم لا عن ذواتهم، وذلك إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم، وعن استهزائهم وعن تصديهم إلى أذى المسلمين. وليس المراد الإعراض عن دعوتهم، لأن قوله تعالى فاصدع بما تؤمر مانع من ذلك، وكذلك جملة إنا كفيناك المستهزئين، وجملة إنا كفيناك المستهزئين تعليل للأمر بالإعلان بما أمر به، فإن اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم بدار الأرقم كان بأمر من الله تعالى لحكمة علمها الله، أهمها تعدد الداخلين في الإسلام في تلك المدة، بحيث يغتاظ المشركون من وفرة الداخلين في الدين مع أن دعوته مخفية. ثم إن الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بإعلان دعوته لحكمة أعلى تهيأ اعتبارها في علمه تعالى، والتعبير عنهم بوصف المستهزئين إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم، وهو أقل أنواع الأذى، فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى مفهوم بطريق الأحرى. وتأكيد الخبر بإن لتحقيقه، اهتماما بشأنه لا للشك في تحققه، والتعريف في المستهزئين للجنس فيفيد العموم، أي كفيناك كل مستهزئ. وفي التعبير عنهم بهذا الوصف إيماء إلى أن قصار ما يؤذونه به الاستهزاء، كقوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، فقد صرفهم الله عن أن يؤذوا النبي بغير الاستهزاء، وذلك لطف من الله برسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الكفاية تولي الكافي مهم المكفي، فالكافي هو متولي عمل عن غيره لأنه أقدر عليه أو لأنه يبتغي راحة المكفي، يقال كفيت مهمك، فيتعدى الفعل إلى مفعولين ثانيهما هو المهم المكفي منه، فالأصل أن يكون مصدرا، فإذا كان اسم ذات فالمراد أحواله التي يدل عليها المقام، فإذا قلت كفيتك عدوك فالمراد كفيتك بأسه، وإذا قلت كفيتك غريمك فالمراد كفيتك مطالبته. فلما قال هنا كفيناك المستهزئين فهم أن المراد كفيناك الانتقام منهم وإراحتك من استهزائهم، وكانوا يستهزئون بصنوف من الاستهزاء كما تقدم، ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن مثل سورة العنكبوت وسورة البقرة كما في الإتقان في ذكر أسماء السور. وعد من كبرائهم خمسة هم الوليد بن المغيرة والأسد بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عيطلة، ويقال بن عيطل وهو اسم أمه دعي لها، واسم أبيه قيس، وفي الكشاف والقرطبي أنه ابن الطلاطلة، ومثله في القاموس وهي بضم الطاء الأولى وكسر الطاء الثانية. والعاص بن وائل هلكوا بمكة متتابعين، وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة صارفا أتباعهم عن الاستهزاء لانفراط عقدهم، وقد يكون من أسباب كفايتهم زيارة الداخلين في الإسلام بحيث صار بأس المسلمين مخشية، وقد أسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فاعتز به المسلمون، ولم يبق من أذى المشركين إياهم إلا الاستهزاء. ثم أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخشيه سفهاء المشركين، وكان إسلامه في حدود سنة 5 من البعثة، ووصفهم بالذين يجعلون مع الله إلها آخر للتشويه بحالهم، ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم اقتصروا على الافتراء عليه فقد افتروا على الله. وصيغة المضارع في قوله تعالى يجعلون للإشارة إلى أنهم مستمرون على ذلك مجددون له، وفرج على الأمرين الوعيد بقوله تعالى فسوف يعلمون، وحذف مفعول يعلمون لدلالة المقام عليه، أي فسوف يعلمون جزاء بهتانهم. قال الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما كان الوعيد مؤتنا بإمهالهم قليلا كما قال تعالى ومهلهم قليلا، كما دل عليه حرف التنفيس في قوله تعالى فسوف يعلمون، طمأن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه مطلع على تحرجه من أذاهم وبهتانهم من أقوال الشرك وأقوال الاستهزاء، فأمره بالثبات والتفويض إلى ربه لأن الحكمة في إمهالهم. ولذلك افتتحت الجملة بلام القسم وحرف التحقيق، وليس المخاطب ممن يداخله الشك في خبر الله تعالى، ولكن التحقيق كناية عن الاهتمام بالمخبر وأنه بمحل العناية من الله، فالجملة معطوفة على جملة إن كفيناك المستهزئين أو حال. وضيق الصدر مجاز عن كدر النفس، وقد تقدم في قوله تعالى وضائق به صدرك في سورة هود. وفرج على جملة ولقد نعلم أمره بتسبيح الله تعالى وتنزيهه عما يقولون من نسبة الشريك، أي عليك بتنزيه ربك فلا يضرك شركهم، على أن التسبيح قد يستعمل في معناه الكنائي مع معناه الأصلي، فيفيد الإنكار على المشركين فيما يقولون، أي فاقتصر في دفعهم على إنكار كلامهم، وهذا مثل قوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، والباء في بحمد ربك للمصاحبة، والتقدير فسبح ربك بحمده فحذف من الأول لدلالة الثاني، وتسبح الله تنزيهه بقوله سبحان الله. والأمر في وكن من الساجدين واعبد ربك مستعملان في طلب الدوام، ومن الساجدين أبلغ في الاتصاف بالسجود من ساجدا كما تقدم في قوله تعالى وكونوا مع الصادقين في سورة براءة، وقوله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة بقرة ونظائرهما. والساجدون هم المصلون في المعنى، ودم على الصلاة أنت ومن معك، وليس هذا موضع سجدة من سجود التلاوة عند أحد من فقهاء المسلمين. وفي تفسير القرطبي عن أبي بكر النقاش أن أبا حذيفة لعله يعني به أبا حذيفة اليمان ابن المغيرة البصري من أصحاب عكرمة وكان منكر الحديث، واليمان ابن رثاب كذا رأياها سجدة تلاوة واجبة. قال ابن العربي: شاهدت الإمام محراب زكريا من البيت المقدس سجد في هذا الموضع حين قراءته في تراويح رمضان وسجدت معه فيها. وسجود الإمام عجيب، وسجود أبي بكر بن العربي معه أعجب للإجماع على أنه لا سجدة هنا، فالسجود فيها يعد زيادة وهي بدعة لا محالة. واليقين المقطوع به الذي لا شك فيه، وهو النصر الذي وعده الله به. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.